تحول الدين لنوع من الصنعة، وإن كان الدور إن الأحبار والرهبانيين، أن الأحبار والرهبانيين في هذا الوقت هم اللي يقفوا في وجه الناس. لكن تخيل لما الأحبار والرهبانيين ياخدوا نسبة من السحت، يعني تخيل، متخيل إنه يعملوا إعلان وياخد نسبة مثلا، متخيل بدل ما هو ينهى عن هذا فهو يقوم بهذا الدور، دي مصيبة، لا بئس ما كانوا يصنعون. فلما تجمع أيضا احنا قلنا الربانيون آل عمران كونوا ربانيين لولا أنهم ربانيون والأحبار، على قول إن ربيون إما بمعنى الجموع البكير أو أيضا منسوب إلى الرب، القتال مع الأنبياء، أوكي من الذين قتل معه ربيون كثير. طيب الختام إن تحذير، يعني أسوأ ويعني أصعب تشبيهين في القرآن وصف به العالم الذي لا يقوم بعمله أو يتحدى عن مبادئه. يعني لما تشبه بالحيوانات، تشبه بالكلب في سورة الأعراف واتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وما اللي هي مثلا ضرب كمثل الحمار يحمل أسفار، اللي هو ان العلم اصبح نوع من الكتابات الذهنيه غير فاعله في المجتمع. في علم، في كتب، وفي مكتبات، وفي تصوير، وفي بي دي اف، في كل حاجه، لكن هي ايه؟ غير مفعله ولا مطبقه ولا تنشر بالناس، هو تحمل فقط كالحمار يحمل أسفار، يعني هي لا زالت صفرا لكن هو بيحملها فقط. وده الآية الثانية سورة الجمعة، وسورة الجمعة فيها اتكلمت قبل كده فكرة اللحاق وآخر أنهم لما يلحقوا به. ختام السورة ناس تركوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بدارات تجارة أولهما انفضوا إليها وتركوك قائما. فأنت لكي تلحق بالصحابة تجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تسمع ثم تطبق، يعني السماع ينجيك من اتباع الجنة، والتطبيق ينجيك من الوقوع في مسألة اتباع لهم يكون مثل صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء. يبقى تحذير العلماء مهم جدا، هذا التحذير يستمر، تحذير من زلة العالم، خطورة ان العالم يتعجل بمفرده ويضع تصور كلي يظهر على الأمة يقدم لها تصورات كلية، يدفع وراء مجموعة من الشباب فالناس تسير خلفه. دي كنصائح عامة. ايضا اخر نصيحه ان خطوره الزهد في العلوم الانسانيه حصل فيها نوع من عدم، ان اصبح في عزله، شايفين ايه اللي بيحصل في علوم الاجتماع والعلوم الانسانيه والسياسيه والاقتصاديه وكيف يدار العقول وقضيه الاعلام، فقد يقع ناس في الفتنه للاسف من حسن نيه، وهؤلاء ايضا بيلعب عليهم الشياطين اللي هو ايه اصحاب حسن النيه دول. لذلك كان عادي، كان في الجرح والتعديل لك فلان ده عابد صالح لكن حسن النيه لا يؤخذ منه حديث، فانت حاجه ما تاخدش منه حديث، فعادي ممكن شخص عادي صالح لكن لا يؤخذ منه الفتوى العامه، هو فروعي يعني على مساله فرعيه هو عادي، لان هي خلاص مساله تراثيه محفوظه، في مساله عامه ما عندوش الادوات لفهمها. اخر شيء احنا قلنا نتكلم عن مفتين، انا مالي ومال الكلام ده، دورك انت تتمسك بايه، وقبلها مساله الاسلام، تصور الاسلام، هل الاسلام يعني عشان بس نجاوب على السؤال مثلا محتاجين نفرق ما بين، هل الاسلام بيقدم لك اجابات على تساؤلاتك مهما كان وضعك؟ يعني لما المسلمين راحوا للحبشه عندهم تساؤلات، نعمل ايه في الصلاه، في الزكاه، طب الجماعه، طب في جمعه ولا ما فيش، طب نعمل ايه في الحدود، طب المسلمين اللي في الحبشة دول راحوا المدينة مثلا، طب بعد ما راحوا المدينة راحوا أرض فارس، طب أصبحوا هناك أقلية، طب بعد كده أصبح في جاليات مسلمة في أوروبا وفي أمريكا، التنوع اللي هو المعدل مرة يزيد للتمكين بتوصله أو بتوصل لقمة الاستضعاف هكذا، هل الإسلام في كل لحظة من اللحظات دي عنده إجابات لأسئلتك كيف تقيم مراد الشرع؟ نعم. يعني نعمل إيه هناك؟ هل نصلي جمعة ولا لأ؟ هل نقيم الحد ولا لا؟ هل يعني عنده اجابه كتير؟ لا ما تعملش دلوقتي، لا انت مش ممكن، لا اجل الزكاه، لا ابدا بالصلاه، لا اتكلم في كذا. النجاشي نفسه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ما كانش يقيم كثير من امور الشريعه اصلا. فالاسلام عنده اجابات، وعنده اجابات شرعيه لكل الحالات الاستثنائيه، نعم.